كتاب وجهاد سنان وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سنان وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر أرسلنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداء الكون رسالة لنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداء الكون رسالة لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من جيش المسلمين إلى عين الطمر، وبعد اختطاف عمرو بن الصعق وعقة بن أبي عقة وانتهاء هذه المعركة، تقدم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه جنوبا بغرب إلى دومة الجندل، حيث كان عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه يحاصر دومة الجندل لمدة 4 أشهر أو 6 أشهر. 6 شهور وعياض بن غنم يحاصر دومة الجندل. عياض بن غنم أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يستشيره ما يفعل بعد هذا الحصار الطويل، فأرسل إليه أبو بكر الصديق أن استعن بخالد، فأرسل عياض بن غنم إلى خالد رسالة، فالتقى الرسول من قبل عياض بن غنم مع خالد في منتصف الطريق وخالد في الطريق إلى عياض بن غنم. 4 شهور أو 6 شهور خالد وعياض بن غنم واقف محاصر دومة الجندل. هل عياض بن غنم ما هوش قائد؟ هل عياض بن غنم ما هوش في مستوى القيادة العسكرية؟ هل أخطأ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تولية عياض بن غنم؟ كل الكلام ده غير صحيح إطلاقا، لأن عياض بن غنم قائد من القادة المعدودين في الإسلام، وصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان وبايع تحت الشجرة، وكان من الناس أو من الصحابة الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهور بكرمه وسخائه حتى أنه كان يسمى بزاد الركب، وكان إذا سافر يطعم الركب الذين معه، فإذا لم يجد يعني ما يطعمه كان ينحر لهم جمله أو بعيره الذي يركب عليه ويكمل الرحلة سيرا على قدميه، وكان سخي اليد كريما كرما عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: كيف لا أولي رجلا كان يحبه رسول الله. عياض بن غنم ممن شهدوا فتوح الشام وقاتل مع أبو عبيدة، وولاه أبو عبيدة على الشام أو على نصف الشام، كان والي على نصف الشام وقائد لجيوش نصف الشام الجنوبي كاملة. فيعني قالوا له: كيف تولي عياض بن غنم يعني وهو ليس يعني القائد المشهور العظيم؟ وتكلم بعض الناس في ولايته وفي إمارته، فقال لهم أبو عبيدة، هو كان ابن عم أبو عبيدة، يعني كان قريب لأبي عبيدة ومن قبيلة، كان ابن عم أبو عبيدة بن الجراح. فطعن بعض الناس في ولاية عياض بن غنم، فقال لهم أبو عبيدة: كيف لا أولي رجلا بايع تحت الشجرة وكان رسول الله يحبه لسخاء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب عياض بن غنم علشان رجل سخي. وأنا أرى أن هذه الأخلاق هي مما يصنع زمان العزة في هذا الزمان. وكان عياض بن غنم على سخائه كان قائدا عسكريا حازما حزما شديدا شديد الانضباط، ولذلك بعض الجنود تكلموا في ولايته وفي إمارته خوفا من شدته ومن حزمه. وشدته وحزمه ده هو بيبان في موقفين مهمين جدا. الموقفين دول كان في حصار دومة الجندل، ان يكون قائد يحاصر مكان لمدة 4 شهور أو 6 شهور حتى بدأ الجنود يملون. الجنود اللي مع سيدنا عياض بن غنم، الصحابة والمسلمين اللي مع سيدنا عياض، بدأوا يملوا وبدأوا يزهقوا، لكن لحزم ولشدة ولقوة عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه كان قدر ان هو يستمر في هذا الحصار. الموقف الثاني اللي بيبين حزم وشدة عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه أنه لما فتح دارين في الشام، في فتوح الشام، جلد الأمير المشرك بتاعها قبل أن يقتله. لماذا جلده؟ لأنه أساء إلى امرأة من المسلمين. فجاء يعني هشام بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأغلظ له القول، فسيدنا عياض بن غنم عذر هشام، عذر الجند اللي عنده أمام الجند، فقال له يعني هشام: لما تعذرني وقد سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعذب الناس فمن عذب عذب. فقال عياض بن غنم: قد سمعت ما سمعت أنت من رسولك، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نصح أحدكم لأميره أو لقائده فلا ينصح على العامة وليخلو به؟ مش أنت كمان سمعت كده؟ فكان سيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه حازما شديد الحزم شديد الانضباط، ولذلك كان قائدا عظيما، وكان جنوده بيحبوه حب شديد جدا جدا لسخائه ولكرمه. سيدنا عياض بن غنم لما خرج من الحجاز بأمر سيدنا أبو بكر الصديق علشان يقاتل ويدخل العراق من الشمال، كان عدد الجيش اللي مع سيدنا عياض بن غنم 2000 جندي، في حين ان الناس الجيش اللي كان مع سيدنا خالد بن الوليد كان معاه 2000 برضه، بس انضم ليه 2000 من بني حنيفة من اليمامة، وانضم ليه المسنة بن حارسة ب8000، وانضم إليه وبدأت القبائل تنضم إليه. أما سيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه ما حدش انضم ليه، والجيش بتاعه ما زادش ليه، لأن سيدنا خالد بن الوليد كان ماشي على في العراق في منطقة مأهولة بالسكان وفيها مسلمين، لكن سيدنا خالد كان ماشي في العراق في منطقة مأهولة بالسكان وفيها مسلمين. سيدنا عياض بن غنم كان ماشي في قلب الصحراء، ما فيش مخلوق موجود ولا في أي قبيلة، وكانوا عارفين أن دومة الجندل موجودة على الطريق، ودومة الجندل دي محطة بين الطريق من ينطلق الراكب منها أو المسافر إلى الشام وإلى العراق وإلى الحجاز، يعني هي بؤرة في المنتصف منها ثلاث طرق إلى الشام وإلى العراق وإلى الحجاز. وكانت خطة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا العبقري، هذا الفذ الذي كان يحرك الجيوش في العراق وفي الشام وكأن أمامه خريطة للعراق وللشام، كأنه قدامه جي بي اس عليه الخرائط بتاعت العالم وقاعد يبص على الخرائط، في حين انه هو ما شافش اصلا، ما سافرش العراق ولا شاف الكلام ده، لكن ثقافة سيدنا ابو بكر ونور الايمان في قلب سيدنا ابو بكر كان بيخليه يرى ما لا يراه الناس ويفهم ما لا يفهمه الناس. ودي اهمية ان القائد اذا كان قريب الصلة وشديد الصلة بالله ينصره الله عز وجل. من مميزات القائد الذي يأتي زمان العزة على يديه أن يكون قائدا ربانيا، أن يكون قائدا قبل أن يتعلم في الأكاديميات العسكرية، أن يكون قد تعلم في الأكاديمية الربانية للإيمان وللتقوى وللصلاح. مقومات القائد، القائد اللي هيصنع زمان العزة القادم ما يهمناش هو اتخرج من جامعة ايه، ما يهمناش هو درس في انهي اكاديمية، ما يهمناش هو عسكري ولا سياسي، ما يهمناش هو اقتصادي ولا لا، ما يهمناش هو بيتكلم كم لغة، ما يهمناش هو ابن مين. القائد اللي انت هتمشي وراه واللي انت هتختاره، ولما تختار قائد في انتخابات، في شورى، في ديمقراطية، في ديكتاتورية، في أي حاجة تختار قائد تمشي وراه، لابد أن القائد ده يكون قائد مؤمن، مؤمن حقيقة، الإيمان في قلبه كالجبال الرواسي، قائد فعلا يستحضر معية الله عز وجل، قائد يستحق أن يكون الله عز وجل معه، مش قائد بيبحث عن قوى الدنيا وعن الأمم المتحدة أن هي تكون معاه، وعن الحلف الأطلسي وعن مش عارف ايه يكونوا معاه. لا، قبل ما يبحث عن دول كلهم لابد انه يبحث عن ان ربنا عز وجل يكون معاه. ودي كانت من اهم مميزات سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ودي هتكون من اهم المميزات للقائد اللي هيصنع زمان العزة القادم ان شاء الله. محدش يفكر في أي ميزة أخرى قبل هذه الميزة. هيكون معاه ميزات تانية كتير، مهم تعليمه ومهمهم، لكن الأول والأعظم هو علاقته بربنا عز وجل، علاقته بالله عز وجل، محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تختار قائد وفي ايدك ان انت تختار في أي مستوى من المستويات، من اول الملك والسلطنة والرئاسة وكل شيء لغاية لو انت هتختار قائد على شوية غفر، اوعى تختار قائد ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تختار قائد حب النبي مش مالي قلبه، اوعى تختار قائد ما هوش مستحضر معية الله عز وجل، اوعى تختار قائد ربنا عز وجل اخر حاجة بيفكر فيها واخر شيء بيفكر فيه هو معية ربنا وتقوى الله عز وجل. اوعى تختار قائد كل اعتماده الاساسي على ما يملك من وسائل وعلى التحالفات وعلى الكلام ده، اختار قائد زي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر الصديق لما وجه عياض بن غنم في هذا الطريق وامره ان يمر بدومة الجندل، كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عاوز يجعل دومة الجندل مقر تجمع للقوات، يبقى هي دي القاعدة العسكرية الاولى للمسلمين في الارض بعد المدينة المنورة، لان بين دومة الجندل وبين المدينة المنورة حوالي تقريبا 600 كيلو في الطريق اللي كان معروف في هذا الوقت. فكان بيأثر سيدنا أبو بكر المسافة على الجنود، وكان هيجعل دومة الجندل مقر للانطلاق. سيدنا عياض بن غنم كان المفروض ان دومة الجندل هذه الدومة مر عليها او دخلها الاسلام وفتحها وذهب اليها خالد بن الوليد في غزوة تبوك. ارسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد الى دومة الجندل زي ما قلنا امبارح، واثر اكيدر بن عبد الملك اللي كان قائد او كان رئيس المنطقة دي منطقة دومة الجندل، وجاء به الى تبوك، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معه عهدا وميثاقا انه هو يكون عهد صلح وميثاق، وانه هو يكون مع المسلمين ويكون للمسلمين ويحمي المسلمين اذا مروا عليه، ويقدم للمسلمين وانه في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حلف المسلمين، ومقابل ان هو في حلف الاسلام وفي حلف المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه جزية، لانه تكفل بحماية دومة الجندل وتكفل بإيواء من يمر عليه من المسلمين وتكفل بنجدة المسلمين ونصرة المسلمين إذا طلبوا منه النصر. فسيدنا أبو بكر الصديق لما أرسل عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه علشان يطلع العراق من الشمال، كان مطمئن سيدنا أبو بكر إن أكيدر بن عبد الملك في دومة الجندل مش هينقض العهد، وإن هو على العهد وعلى الميثاق، وانه هيبقى نصر وتمكين ومدد للمسلمين. لكن ولذلك كان الجيش قليل، وكان المفروض المدة مش هيستغرقها سيدنا عياض بن غنم المسافة من المدينة المنورة الى دومة الجندل الى الحيرة تقريبا حوالي 12 يوم او 15 يوم. لكن سيدنا عياض بن غنم فوجئ مفاجأة ضخمة لما وصل إلى دومة الجندل. سيدنا عياض بن غنم بنور الإيمان اللي في قلبه وبالبصيرة اللي ربنا عز وجل بيقذفها في قلبه، رغم أنه هو داخل على حلفاء وعلى مسالمين، لكنه أرسل الاستطلاع بتاعه فاكتشفوا ورجعوا له أن أكيدر بن عبد الملك والجودي اللي هو نائبه أو شريكه في الملك في دومة الجندل نقضوا العهد، وأن هم بيستعدوا لغزو لصد المسلمين وقتالهم، ودول 2000، وكان عدد جنود أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة كان عدد جنوده 8000 واحد تقريبا، وجيله مدد آخر من القبائل العربية والعجم اللي موجودين حواليه. سيدنا عياض بن غنم بمجرد ما عرف هذه المعلومة أخذ احتياطه وبدأ يتيقن أن هناك معركة ستحدث في دومة الجندل، فقام بحصار دومة الجندل زي ما قلنا 6 شهور، 2000 واحد بيحصروا 8000 واحد لمدة 6 شهور. وسيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه لما حاصر هؤلاء الناس ونفد الزاد من المسلمين، ونفد الزاد الأكل خلص من المسلمين، فتكلم الصحابة اللي موجودين وكان معاهم بشير بن الخصاصية، ويعني إن منين هنجيبوا أكل؟ فقال عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه: والله لن يجيع الله جند الله وهم في سبيل الله، اذهب وخرج سرية تستطلع الطريق إلى شرق دومة الجندل. فوجدوا قافلة بلا أناس، وجدوا قرابة 100 جمل عليها الزاد والطعام والشراب بلا أناس، ما فيش ناس إطلاقا موجودين حواليها، الجمال بركة في الأرض ونايمة وعليها الأكل والشرب وما فيش حواليها ناس خالص. فجاءت السرية الى سيدنا عياض قالوا له الوضع كذا وكذا، قال: امكثوا هناك حتى يأتي اصحابها فنبيع فنشتري منهم وننقذهم الثمن اذا فتح الله علينا دومة الجندل. شوف نزاهة القائد، نزاهة عياض بن غنم، هي دي الاخلاق يا جماعة، وهي دي السلوك اللي بيصنع زمان العزة. ما فيش استغلال، ما عندناش سلب، ما عندناش نهب، حتى لو انت هتموت من الجوع سيدنا عياض بن غنم يأمر الفرقة اللي بعتها السرية اللي بعتها تفضل واقفة لغاية الناس ما يجوا أصحاب القافلة ويشتروا القافلة منهم، وهندفع لكم الثمن لما يفتح الله عز وجل علينا دومة الجندل. يبقى الناس هناك قرابة اليوم ويعودوا، النهار خلص وما فيش حد من الناس أصحاب القافلة جه. سيدنا عياض بن غنم يقول: خذوا أو ائتونا ببعيرين يكفون طعام اليوم واليومين حتى يأتي أصحاب القافلة. ياخدوا بعيرين اتنين، ما ياخدوش القافلة كلها، وقدروا ثمنهم. ويجيب سيدنا عياض بن غنم ياخد جملين اتنين بالأحمال بتاعتهم، ولما يصل الجملين إلى عياض بن غنم يخرج سيدنا عياض بن غنم التلاتة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر مصادر السيرة من هؤلاء، ولكن يخرجهم ويقول لهم: أنتم قيموا هذين البعيرين وأنتم وربكم. شوف القائد، شوف الأخلاق، شوف سيدنا عياض بن غنم هذا الرجل الذي يصنع زمانا من أزمنة عزة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر بيعرف إزاي يختار القادة بتوعه. سيدنا عياض بن غنم يخرج ثلاثة من الصحابة لجنة يقيموا ثمن الجملين دول، ويقول لهم: انتوا ربنا، انتوا المسؤولين، لا تظلمونا ولا تظلموه. فيقيموا ثمن الجملين، ويأكل سيدنا عياض بن غنم والجيش معه من أكل هذين الجملين ثلاثة أيام، والقافلة موجودة نايمة، ما ظهرش بني آدم. لما يظهر بعد ثلاثة أيام سيدنا عياض بن غنم يرسل إلى السرية اللي حوالين القافلة: أن إيتوا بالقافلة، هاتوا بالقافلة. ويوقف واحد هناك من المسلمين يعمل دورية، سيدنا عياض بن غنم دورية لمدة شهر كاملة، يروحوا كل شوية يبصوا مكان القافلة في حد ولا لأ. بعد شهر كامل سيدنا عياض بن غنم، سيدنا فهر بن الفرات رضي الله عنه وأرضاه يقول لسيدنا عياض: يا عياض، والله إنك تشق علينا بهذه الحراسة وبهذا الأمر، والله ما أراها إلا خيرا ساقه الله إلينا بركة سخاء يديك. سيدنا فهر فهم الموضوع، فهم الموضوع ببساطة شديدة، ببركة سخاء يديك يا عياض الله عز وجل أرسل إلينا هذه القافلة. كم نحرت من بعير لتطعم أصحابك يا ابن غنم؟ أنت نحرت كم بعير علشان تطعم أصحابك يا عياض؟ دي بركة، ودي ربنا عز وجل، هو ده تدخل ربنا عز وجل ليكون هناك عز ومجد لهذه الأمة عندما تنقطع بنا الحيل. إذا أخذنا كل الأسباب وأخذنا كل وسائل النجاح وانقطعت بنا الحيلة، هنا يتدخل الله عز وجل، كما تدخل الله عز وجل يوم الهجرة ويوم هم على الغار، وتدخل يوم بدر، وتدخل في مواقف كثر يخطط النبي ويرسم الخطط ويأخذ بالأسباب، وعندما تعيين الحيلة يتدخل الله عز وجل. يتدخل الله عز وجل مع قوم يستحقون أن يمكن لهم، يتدخل الله عز وجل لقوم ملأ الإيمان في قلوبهم، يتدخل الله عز وجل لقوم في أخلاق وشهامة عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه. عياض بن غنم هذا القائد الذي يحاصر دومة الجندل لمدة 4 شهور أو 6 شهور، بعد ذلك لما كان أميرا وواليا على الشام يأتي 5 من أقاربه، 5 من قرايبه ييجوا من مكة ويأتوا إليه في الشام طالبين العطاء: إحنا فقراء، أعطينا وإحنا ولاد عمك. فيبقهم عياض بن غنم 3 أيام، بعد 3 أيام يديهم كل واحد 10 دراهم، فيستقلوا 10 دراهم. والله ما يعني ما تحملنا في العودة، 10 دراهم ديا ما هيش تكلفة العودة بس، فما بالك بالرجوع. فقال عياض بن غنم: والله ما أملك إلا بعيري، وما أخرتكم إلا أن بعته. ما كانش بيملك حاجة، وهو والي الشام، والي نصف الشام، لا يملك شيء وثلاث ايام لغايه ما باع البعير بتاعه وقسم فلوسه على قرايبه اللي جايين يطلبوا منه وفاكرين انه هو والي الشام بقى ياما هنا وياما هناك. فقالوا له: هل استخدمتنا؟ شغلنا، ولينا اي ولايه، ادينا اي وظيفه نحصل منها مقطوعا يعني راتبا ندخر منه ونعود. عاوزين يشتغلوا. شوفوا الموقف ده يا جماعه وشوفوا كيف يصنع زمان العزة. سيدنا عياض بن غنم والي الشام، خمسة من قرايبه عاوزين يشتغلوا، بيقولوا له شغلنا نكسب وندخر ونرجع ويبقى معانا فلوس. فقال عياض بن غنم: والله ما أجد لكم عندي عملا، مش لاقي لكم عمل. فقال أحدهم: أولسنا أكفاء أمناء؟ قال: نعم والله لا أشك فيكم، ولكن كيف إذا قال عمر، كان هذا في إمارة عمر، عياض بن غنم يولي بني أعمامه؟ إزاي هعمل إيه لما عمر يقول إن عياض بن غنم ولى بني أعمامه؟ فقالوا: ولما لم تقل هذا لما ولاك أبو عبيدة وأنت ابن عمه؟ ما هو أنت ابن عم أبو عبيدة وأبو عبيدة ولاك. فقال عياض بن غنم: يقبل عمر من أبي عبيدة ما لا يقبله من عياض، أين عياض من أبي عبيدة؟ الله أكبر. ما هو أبو عبيدة ولا عياض وهو ابن عمه، لكن عمر لما سئل من ولا أبا عبيدة، أبو عبيد من ولا أبو عبيدة، قالوا: ولا عياض بن غنم. فقال عمر: نعم الرجل عياض بن غنم، نقر من ولى أبو عبيدة. أي حد ولاه أبو عبيدة أنا أقره، ونعم الرجل عياض بن غنم. لكن عياض بيقول إيه؟ إن أنا مش زي أبو عبيدة، ده كان أبو عبيدة ليه كلمة عند عمر، وأبو عبيدة يقبل من عمر ما لا يقبله من عياض. هنا نقطة مهمة جدا جدا في صنع زمان العزة. الناس اللي بتولي ولادها واللي بتولي أعمامها واللي بتولي أخوالها، وتلاقي في الدايرة بتاعته مفيش غير قرايبه، قرايبه هم اللي بقوا ماليين الوزارة، قرايبه هم اللي ماليين البلد، قرايبه هم اللي ماليين أصحابه أصدقائه أهل الحظوة. عمر ما في زمان عزة بيصنع بهذه الطريقة أبدا. جيل يولي قرايبه ويولي ناسه ويترك الآخرين، عمره ما يصنع زمان عزة. أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو بيموت يجعل الشورى في الستة الذين جعلهم، ويخرج منها عبد الله بن عمر وهو كان لا يقل عنهم، ويأمر إنه ماليش كلمة في الموضوع. سيدنا عياض بن غنم يقر هذا المبدأ، ويقر ان اللي بيشتغل معايا ويشتغل عندي هو الكفاءة، حتى لو قريبي كفء مش هشغله، حتى لا يقال ان القائد بيشغل قرايبه. دي اخلاق عياض بن غنم، وده نظافة ايد عياض بن غنم رضي الله عنه وارضاه. عياض بن غنم اشتكى لهن، اشتكى الناس عمر بن الخطاب، اشتكى الناس عياض بن غنم الى عمر بن الخطاب، قالوا انه يبذر المال يمينا ويسارا، بيبذر المال. فقال عمر: من اين يبذر؟ امن ماله ام من مال المسلمين؟ قالوا: بل من ماله. قال: والله اعلم ان عياض سخي اليد في ماله، ضنين اليد على مال المسلمين. دي صفة من صفات القائد اللي بيصنع زمان العز. فلوسه ادي زي ما انت عاوز، لكن مال المسلمين ده ضمين، يعني بخيل جدا في مال المسلمين، ما بينفقش مال المسلمين الا بحساب شديد جدا. دول صفتين مهمين جدا كانوا موجودين في عياض بن غنم، ما بيوليش الا الكفء ولا يولي اقاربه، ويستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأيما رجل استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أي حد يولي واحد على عصابة، يعني على جماعة من الناس، والجماعة من الناس دول فيهم خير من اللي ولاه، فهذا الذي ولى قد خان الله ورسوله والمؤمنين. سيدنا عياض بن غانم عارف دي كويس قوي، ولذلك ما بيوليش إلا أهل الكفاءة وأهل الخبرة. سيدنا عياض بن غنم عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. مال الله ومال المسلمين، ولذلك لا ينفق بخيل في الإنفاق من مال المسلمين. سيدنا عياض بن غنم مش زي قادة موجودين في زماننا في أماكن كتيرة وفي بلاد كتيرة وفي دول كتير، ميزانية الدولة وميزانية البلد دي ميزانية بيتهم كأنها محطوطة في القصر بتاعه، يسرق من البنوك زي ما هو عاوز وياخد ويدي ويعمل فلوس البلد وفلوس المسلمين وفي مال المسلمين. عمر ده ما هيصنع زمان عز أبدا. لما يبقى فيه أيدي متوضئة، أيدي طاهرة، هي دي اللي بتصنع زمان العزة. هو ده سيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه، اللي ممكن كتير من اللي كانوا بيسمعونا يظنوا أنه هو مش قائد كفء، عشان سيدنا خالد بن الوليد يوصل إلى الحيرة في 40 يوم وسيدنا عياض بن غنم بقاله 6 شهور وهو لسه محاصر دومة الجندل. آه، لأن دومة الجندل زي ما قلنا كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيظن أن هي على العهد، لكنهم خانوا العهد. سيدنا خالد بن الوليد يصل إلى دومة الجندل. أنا وقفت واقفة عند عياض بن غنم علشان نشوف سمات القائد وصفات القادة اللي بيصنعوا زمان العزة للمسلمين، وكل واحد فينا ممكن يكون هو القائد ده. كل واحد فينا ممكن يبقى زي عياض بن غنم، زي خالد بن الوليد، بس امتى؟ لما تحاول ان انت تتشبه بخالد بن الوليد، تحاول ان انت تتشبه بعياض بن غنم، تحاول ان انت تتشبه بضرار بن الخطاب، تحاول ان انت تتشبه باي نموذج من اللي قلناه. كفاك شرفا محاولة التشبه. انا مش عاوزك تبقى زي عياض بن غنم، عمرك ما هتبقى زيه، عمرك ما هتبقى زي خالد. ان لم نكن كهم فكفانا شرفا ان نتشبه بهم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ياتي ويمد عياض بن غنم ويستولي على دومة الجندل مع عياض بن غنم، ويأسر أكيدر بن عبد الملك. أكيدر لما لقى خالد بن الوليد جاي قال للجودي ابن ربيعة: والله لا أبقى، ما دام خالد جه خلاص، ما هو ليه سابقة مع خالد قبل كده، إنه رجل ميمون الطليعة، رجل اليمن والخير وراجل حظه كويس، لا أبقى. وخرج هاربا من دومة الجندل. سيدنا خالد بن الوليد أرسل من يقبض على أكيدر وجابه وقتله نتيجة للخيانة. أكيدر بن عبد الملك حاول إن هو يجدد العهد مع سيدنا خالد بن الوليد، قال: والله لا يمضي خالد أمرا مرتين. خالد ما عندوش الكلمة ما بيقولهاش مرتين، انت عملنا معاك عهد وصلح مرة خلاص انتهت. ويتم فتح دومة الجندل ويطهرها سيدنا خالد بن الوليد من كل من كان فيها، خير النساء بين أن يستابوا أن هم يبقوا سبي أو أنهم يخرجوا إلى قبائل العرب، فاختار النساء الخروج إلى قبائل العرب، وقتل كل الرجال اللي كانوا موجودين في دومة الجندل، وترك في دومة الجندل 1000 فارس من المسلمين عشان يبقوا هم دول نوال القاعدة العسكرية اللي موجودة في دومة الجندل. ما ينفعش يسيب النصارى والأعداء والمشركين والعرب والعجب في دومة الجندل وتبقى هي ديت مكان الانطلاق، لا ما ينفعش، لابد أن تطهر. وعاد سيدنا عياض بن غنم مع سيدنا خالد بن الوليد إلى الحيرة، وهم راجعين ولما وصلوا إلى عين التمر علم سيدنا خالد بن الوليد أن منطقة اسمها الفراض بالضاد، هذه المنطقة في أقصى شمال العراق، في منطقة تسمى الجزيرة. العراق من ناحية نهر الفرات بيلتحم مع الشام في جهة الشمال، يعني دلوقتي في حدود مشتركة بين سوريا وبين العراق. المنطقة المشتركة اللي بين سوريا وبين العراق اللي هي أقصى شمال غرب العراق وأقصى شمال شرق سوريا، دي منطقة بيسموها الجزيرة، والمنطقة دي كانت متقسمة بين الفرس وبين الروم، والفرس والروم في الوقت ده كانوا عقدوا صلح بينهم، وكانت منطقة الفرات دي هي المنطقة المشتركة اللي كان موجود فيها جنود من الفرس وجنود من الروم وجنود من العجم ومن العرب. الفرس والروم ايقنوا ان خالد بن الوليد ده خطر شديد، وان المسلمين دول لابد ان احنا نتحد ضدهم، ولابد ان يتم حلف بين الفرس وبين الروم وبين العجم وبين العرب. ما هواش حلف شمال الاطلسي، ما هواش حرب الخليج اللي حصلت، هي مشابهة ليها لكن مش هي، او حد يظن ان هي قريبة منها. طبعا الكلام مفهوم. سيدنا خالد بن الوليد اجتمع الروم والفرس والعجم والعرب، والاول مرة الروم والفرس بيجتمعوا ويبقى بينهم جيش مشترك وقيادة مشتركة. عارفين القيادة المشتركة الامريكية اللي موجودة عندنا؟ زي نفس القصة، عملوا في الفرات قيادة مشتركة ومئة الف جندي من الفرس والروم والعجم والعرب الشوية لأي كلام، وجهزوا الجيوش لمقاتلة خالد بن الوليد. بين الفرات وبين الحيرة تقريبا حوالي 500 كيلو، بين الفرات وبين الحيرة 500 كيلو، وخالد بن الوليد لما وصل إلى عين التمر وجد هذه القوات بتزحف جنوبا ناحية الحيرة وجاي على عين التمر وتهاجم المسلمين. سيدنا خالد بن الوليد كان عدد الجيش اللي معاه تقريبا 10,000 جندي، وبقية الجيش موجود مع المثنى بن حارثة ومع القعقاع بن عمرو في الحيرة بيشنوا غارات على بقية العراق. سيدنا خالد بن الوليد علشان ينتظر ان بقية الجيش يجي من الحيرة الى الفرات او الى عين التمر، هيكون الجيش الفارسي والرومي، قوات التحالف، القوات المشتركة، قوات اللي بتبعتها الأمم المتحدة، هتكون وصلت إلى عين التمر وكلت سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد يقرر الزحف إلى الشمال إلى الفرات ب10,000 جندي ليقابل 100,000 جندي من الفرس والروم والعجم والعرب. ومن العجب العجاب يا جماعة، فاكرين حرب الخليج، حرب تحرير الكويت، فاكرين الحرب ديت؟ العجب العجاب ان سيدنا خالد اول ما وصل والتقى بهذه الجيوش وجد مقدمة الجيوش كلها من العرب. الفرس والروم والعجم مقدمين العرب علشان هم اللي يبقوا وش القفص، هم اللي يتاكلوا اولا، وبعد كده لما يحدث القتال بين العرب وبين سيدنا خالد والعرب يبادوا، هيكون سيدنا خالد قوته استنفذت، فيستطيع الفرس والروم ان هم يقضوا على سيدنا خالد بن الوليد. لكن سيدنا خالد بن الوليد يعلم وينظر ويجل الى هذا الاصطفاف ويخاطب قادة العرب: والله ما يجعلوكم الا مطحنة، ده عاوزينكم تبقوا مطحنة، وهم من الغباء، نعم نكون مطحنة للفرس ولا نكون جنودا معه. فيطحنهم سيدنا خالد بن الوليد. فاكرين حرب تحرير الكويت، مين اللي دخل ومين اللي اتقتل ومين ومين ومين، والقوات التحالف والقوات الامريكية كانت فين؟ التاريخ بيعيد نفسه، لكن ما عندناش قائد زي خالد بن الوليد، ما عندناش قائد زي عياض بن غنم ممكن يفهم الكلام ده، ويستطيع سيدنا خالد ان يقضي على هذه القوات، على قوات التحالف اللي جاية من الامم المتحدة اللي في الزمان بتاع زمان، ويقضي عليهم ويقتل منهم فوق 60,000 جندي، 60,000، 10,000 يقتلوا 60,000، وقتل من جيش خالد بن الوليد قرابة 2,000 رجل. وعاد خالد بن الوليد منتصرا بعد ان قضى على هذا التحالف، ولن يعود لهذا التحالف اصل، لان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قدر بخطة عسكرية بارعة دون الدخول في تفاصيلها ان هو يفصل بين قوات الفرس وقوات الروم ويوقع بينهم الشحناء، حتى قال الروم خاننا الفرس، وقال الفرس خاننا الروم. بني قريظة والأحزاب في غزوة الخندق، سيدنا خالد بيمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد يرجع بجيش المسلمين إلى الحيرة، وكان على مقدمة جيش خالد سيدنا عياض بن غنم، وفي المؤخرة النهاس بن عمرو سيدنا خالد بن الوليد. وكان الكلام ده في آخر شهر ذي القعدة سنة 12 من الهجرة، يعني تقريبا بقاله سنة سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد يعمل موقف في منتهى الجرأة، في منتهى القوة. سيدنا خالد بن الوليد يمشي يوهم الجيش ان هو ماشي في المؤخرة، الجيش هيسافر لسه اكتر من 500 كيلو. 500 كيلو دول المفروض ان الجيش بيمشي في اليوم المشي العادي الطبيعي جدا، ما دام ما فيش اي مشاكل، المفروض ان هو يمشي في اليوم الجيش بيمشي 20 كيلو في اليوم لو هو ماشي بالتحرك الطبيعي جدا. فيبقى ال 500 كيلو دول علشان يمشيهم سيدنا ابو بكر سيدنا خالد رضي الله عنه او يمشيهم الجيش، هيوصل الحيرة بعد كام يوم؟ تقريبا هيوصل بعد 25 يوم. سيدنا خالد ماشي في المؤخرة، ياخد مجموعة او ياخد 5-6 من اصدقائه ومن القوات بتوعه، منهم سيدنا عدي بن حاتم، ومنهم سيدنا ضرار بن الخطاب، ومنهم سيدنا ضرار بن الازور، وينطلق الى الحج. مفاجأة، الى مكة. من الفرات الى مكة 1600 كيلو، المسافة 1600 كيلو. سيدنا خالد هو والخمسة من قادة بتوعه ينطلق يقطع الالف وستمائة كيلو في 5 ايام ويوصل الحج، ويحج سيدنا خالد يوصل الى مكة في طريق محدش يعرفه ولم يصله من قبل. سيدنا خالد كان معاه واحد اسمه رافع بن عمرو، كان من أدل الناس على الطريق، دليل طريق بارع جدا. سيدنا خالد بن الوليد ياخد معاه رافع بن عمرو، انطلق بنا واخرج بنا على عرفات. أيمكنك ذلك؟ نعم يا ابن الوليد. أو تشكك في قدراتي؟ لا أشكك، ولكني سمعت أنهم يقولون عليك أنك لا تفعل، وأنا أقول أنك تقدر. بيستفز سيدنا رافع ابن عمرو، بيستفز استفزاز شديد، وينطلق خالد بن الوليد يسابق الريح. في 5 ايام يوصل عرفات، يوصل الحج يوم عرفات، ويحج سيدنا خالد ولا يقابل سيدنا ابو بكر، ولا يقابل سيدنا ابو بكر. وينتهي الحج ويعود خالد بن الوليد مرة تانية الالف وستمائة كيلو. يبقى كده تقريبا قعد حوالي 15 يوم، 5 ايام رايح و5 ايام بتوع الحج و5 ايام راجع، يدرك مؤخرة الجيش قبل ان تدخل الى الحيرة، ولم يشعر الجيش ولم يعلم احد بخروج خالد لاداء الحج، ولكنهم فوجئوا بخالد ومعاه 5 من القائد حلقين رؤوسهم وراجعين من الحج. ياه، المؤرخين والناس لما بيتكلموا على هذه الرحلة 1600 كيلو رايح و1600 كيلو جاي في 5 ايام و5 ايام والحج، ملهاش اي تفسير الا ان هذه كرامة لهذا الرجل، يريد الله عز وجل ان يمن عليه، ان يمن عليه بما فعل في سبيله، ملهاش حاجة تاني خالص. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يروح يحج، وهو بيغادر الحج يقول له سيدنا ضرار بن الخطاب: ألا نلقى خليفة رسول الله؟ وسيدنا أبو بكر هو اللي كان أمير الحج في السنة دي: ألا نلقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول خالد بن الوليد: وهل ترى ابن الوليد لا يحب أبا بكر؟ والله لقد اشتاقت إليه نفسي، والله لكم أحب أن أراه، ولكن الوقت أعجل، فهيا بنا نفعل الآتي. عمل إيه سيدنا خالد؟ وسيدنا أبو بكر عرف إن خالد عمل ده ولا لأ؟ دي مغامرة في منتهى الخطورة، إن القائد يترك الجيش بهذه الطريقة لمجرد إنه يحج. يا ترى كان إيه اللي عمله سيدنا خالد مع أبو بكر؟ وهل قابل سيدنا أبو بكر ولا لأ؟ وهل سيدنا أبو بكر كلمه ولامه وعنفه ولا إيه اللي حصل؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.